السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا، وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا، والسامعين. ما زال المصنف رحمه الله تعالى يذكر أنواع البيوع التي لا تصح. قال: وإن جمع بين بيع وكتابة أو بيع وصرف صح في غير الكتابة، ويقسط العوض عليهما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذه من جملة المسائل التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى من جملة البيوع التي لا تصح. هو ذكر في أول الكتاب: ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني. والمذهب على أن النكاح وسائر العقود صحيح، قالوا لأنه يقل وقوعه، هذا على المذهب. أما من لزمه تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني فإن البيع لا ينعقد، لقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. من الذي تلزمه الجمعة؟ المسلم الحر العاقل البالغ المقيم المستطيع. كذلك لا يصح بيع العصير ممن يتخذه خمرا، لقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، لأن هذا البيع ذريعة إلى محرم، وما كان وسيلة إلى حرام فهو حرام. كذلك بيع السلاح في الفتنة، ولا بيع المسلم على الكافر، أن يبيع عبدا مسلما على كافر، لأن الله تعالى قال: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ذكرنا حالة استثناها العلماء في جواز بيع العبد المسلم على الكافر، ما هي؟ أن يعتق عليه، فإذا عتق عليه جاز بيعه. من الذي يعتق عليه؟ هو ذو الرحم المحرم. من هو؟ مثل الأب والابن والأخ ابن الابن وهكذا. قال: ولا تكفي مكاتبته، نعم، وإن أسلم في يده أجبر على إزالة ملكه، ولا تكفي مكاتبته، لأنه إذا كاتبه بقي شيء من الرق، لأنه يملكه، قد يعجز عن المكاتبة وقد يعجز نفسه فيبقى تحت الكافر. قال رحمه الله تعالى، وهذه لم نشرحها بعد: وإن جمع بين بيع وكتابة أو بيع وصرف صح في غير الكتابة، ويقسط العوض عليهما. قال: وإن جمع بين بيع وكتابة. ذكرنا فيما سبق ما يسمى بتفريق الصفقة. تفريق الصفقة، ما معنى تفريق الصفقة؟ نراجع معكم. فيصل أحسنت، أن يجمع بين ما يجوز بيعه وما لا يجوز، كأن يبيع خمرا وخلا. طيب، كيف يكون البيع؟ كيف يكون البيع؟ يصح في المباح ولا يصح فيه المحرم. طيب كيف نقسط الثمن؟ تقدير. ها؟ تقدير. ها؟ لا، يقيم المباح، لأن هذاك لا ثمن له، وهكذا. قال هنا: وإن جمع بين بيع وكتابة. صورة ذلك أن يقول الرجل لعبده، يقول أو لعبد آخر، يقول: بعت عليك عبدي فلان وكاتبتك. يقول: بعت عليك عبدي فلان وكاتبتك، يقول لعبده. فإنه جمع بين بيع وبين كتابة، جمع بين بيع وكتابة، فإن هذا لا يصح، فإن هذا لا يصح من جهة البيع، ويصح من جهة الكتابة، وسيأتي ذكره. قال: أو بيع وصرف. أو بيع وصرف، صورة البيع، البيع والصرف، كأن يقول بعت عليك وصارفتك، أو يقول بعت عليك مثلا، هذا يقول بعت عليك هذا بمئة دينار على أن تنقدني ألف درهم، هذا بيع ومصارف، بيع ومصارف، بيع مئة دينار وعلى أن يصرف المئة دينار بألف درهم، هذه الصورة الصحيحة، هذه الصورة الصحيحة. وكذلك مثلا بعت عليك وأجرتك، هذا بعوض واحد يعني بثمن واحد، هذا كلها صفقة واحدة، هذا مما يجوز فيه، مما يجوز فيه البيع والشراء. قال صح في غير الكتابة، صح في غير الكتابة يعني في غير صورة البيع والكتابة، ظاهر اللفظة الجملة هذه موهم، كأنه يقول صح البيع فيما سبق إلا في الكتابة، وهذا على خلاف مراد المصنف، على خلاف مرادي وعلى خلاف المذهب، فإن قوله صح في غير الكتابة يعني صح في جميع هذه الصور، صح في البيع والصرف، صح في البيع والإجارة مثل ما ذكرنا، وصح أيضا في الكتابة مع البيع دون البيع، في صورة الكتابة مع البيع، يقول بعتك وكاتبتك، فإنه لا يصح في هذه الصورة فقط، وإنما لا يصح البيع في هذه الصورة، وإنما يصح في الكتابة. لماذا صح في الكتابة دون البيع؟ لأن الشريعة تتشوف إلى العتق، هذا واحد، تتشوف إلى العتق. والأمر الثاني أن البيع، أن المكاتبة لو انفردت عن البيع لصحت، فصحت في مثل هذه الصورة دون البيع. والأمر الثالث أنه باع على من لا يملك، على من لا يملك، فكأنه باع ماله على ماله، باع ماله على ماله، ولذلك لا يصح في مثل هذه الصورة. هناك قول ثاني بأنه يصح، لكن الصواب بأن لا يصح البيع مع الكتابة. أما البيع مع الصرف فإنه يصح، يقول بعتك هذه السيارة بكم؟ قال 100,000، 100,000 درهم، بعتك هذه السيارة ب100,000 درهم على أن تنقدني 50,000 دولار، يصح ولا لا؟ يصح. صارت فيها إيش؟ بيع ومصارف. بعتك هذه السيارة على أن تؤجرني بيتك، أو بعتك هذه السيارة وأجار بيتك بكذا، وأجار بيتك بكذا، هذا كله مما يصح. قال بيع وصرف وبيع، إذن صح في غير الكتاب يعني صح في غير صورة البيع والكتابة. الآن الضمير يعود إلى البيع، صح يعني البيع في غير الكتابة، في غير صورة البيع مع الكتابة، أما الكتابة فتصح. قال ويقسط العوض عليهما، المقصود هنا في حكم العقد الذي جمع فيه بين عقدين مختلفي الحد في عوض واحد، هذه الصورة. قال يقسط العوض عليهم، يقسط العوض عليهما، والتقسيط يكون مثل ما ذكرنا في مسألة تفريق الصفقة، مثل ما ذكرنا في مسألة تفريق الصفقة. طيب نضرب مثال، لو قال رجل اشتريت منك هذه السيارة وأجرت بيتك بمئة ألف، الآن العوض واحد أم اثنين؟ العوض واحد، 100,000 هذا هو العوض، هذا هو العوض. والبيع والعقد الآن فيه إيش؟ عقد بيع وإيجار، بيع وإيجار، يصح هذا؟ يصح. طيب كيف نقسط الثمن؟ كيف نقسط الثمن الآن؟ الآن قال اشتريت منك السيارة وأجرت بيتك، اشتريت منك السيارة وأجرت بيتك 100,000، كيف عملية التقسيط؟ تقيم السيارة، تقوم السيارة، والباقي للأجار. طيب الآن إذا قومنا نقول الآن اشتريت منك السيارة ب100,000 واشتريت منك السيارة وأجرت بيتك ب100,000، الآن إذا قيمنا السيارة مثلا نقول بأن قيمة السيارة خمسين ألف وأجار البيت 50,000. لا ما يصير حتى ما نذهب لنجعل القيمة متساوية، نقول أجار البيت 20 أو نقول أجار البيت 30، قل 30 صار الآن قيمة السيارة 50 وأجار البيت 30، إذا جئنا للنسبة كم يصير البيت، كم يأخذ النسبة في البيت بالنسبة لمئة ألف؟ ها؟ 30%. كيف ضعف السيارة؟ ها؟ 60%. أحسن. والأجار؟ ها؟ كم نحسب الأجار بالنسبة؟ أنتم ما استوعبتوا، أنتم ركزتوا وين؟ ركزتوا على 100,000. لا الآن انتهينا. الآن رجل قال اشتريت السيارة وأجرت بيتك ب100,000، صح ولا لا؟ إحنا قلنا الآن يصح العقد ولا لا؟ يصح العقد، لكن مشكلتنا وين؟ في العوض. العوض واحد وليس اثنين، ما قال اشتريت السيارة ب50,000 وأجرت البيت ب50,000، لا جعل شراء السيارة مع الأجار 100,000. طيب الآن إذا أردنا أن نمضي العقد لا بد من الرجوع إلى تقييم البيت بالنسبة، فنرجع إلى سعر البيت، ننظر في سعر البيت، عفوا في سعر السيارة، وجدنا السيارة مثلا سعرها نقول 60,000 مثلا، ووجدنا البيت أجاره 20,000. الآن على هذه الطريقة نأتي بحساب النسب، ولذلك نعطي السيارة النسبة بالنسبة للثمانين وليس للمئة، لأن الآن جمعنا بين 60 و80، فتكون النسبة إذا قلنا مثلا الثلث أو الثلثين 75%. يعطى خمسة كم؟ 75%. يعطى مثلا المبلغ الفلاني على حسب النسبة، ثم ما بقي يعطى أجارا. هذه عملية التقسيط بالنسبة لهذه الصورة من صور البيع مع الإجارة. نعم. قال ويحرم بيعه على بيع أخيه، كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أنا أعطيك مثلها بتسعة، وشراؤه على شرائه كأن يقول لمن باع سلعة بتسعة عندي فيها عشرة، ليفسخ ويعقد معه ويبطل العقد فيهما. ومن نعم. قال رحمه الله تعالى ويحرم بيعه على بيع أخيه. الشريعة لا تغفل جانب الأخوة الإسلامية، ولذلك من مقاصد الشريعة الإسلامية بقاء المسلمين متحابين بعيدين عن القطيعة وبعيدين عن الشحناء وبعيدين عن البغضاء، ولذلك يقول جل وعلا إنما المؤمنون إخوة، ويقول جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وأيضا ربنا جل وعلا يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوان. الآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة لا تخفى على أمثالكم، وقد جاءت الشريعة بحسم كل ما من شأنه أن يفسد هذه الأخوة أو أن يقضي عليها أو أن يضعفها، ولذلك جاءت جملة من الأمور التي تعين على بقاء الأخوة، مثل حق المسلم على المسلم 6 مثلا، أو في لفظ 5 إذا لقيته فسلم عليه، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا دعاك فأجب، وإذا مريض فعده، وإذا مات فاتبع جنازته، وكان عليه الصلاة والسلام يقول وابتسامتك في وجه أخيك صدق، وكان يقول لأبي ذر إذا طبخت فأكثر مرقتك. وأيضا نهى الله جل وعلا عن أمور تكون سبب من أسباب القطيعة بين المسلمين، أو زرع الشحناء، أو تكريس الكراهية، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ثم حتى في قضايا المعاملات، لا يبع المسلم على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا يسم على سوم أخيه. كل هذه كلها منظومة متكاملة إن صح التعبير في تقوية هذا المقصد العظيم من مقاصد الشريعة، وهي بقاء الأخوة الإسلامية. ولذلك من الأمور في أبواب المعاملات حرمة البيع على بيع الأخ، فلا يجوز للمسلم أن يبيع على بيع أخيه، ولا أن يشتري على شراء أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه. قال المصنف رحمه الله: ويحرم بيعه على بيع أخيه. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى المسلم أن يبيع على بيع أخيه، أن يبيع على بيع أخيه. قال: مثل الآن، كيف يبيع المسلم على بيع أخيه؟ قال: كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة: أنا أعطيك مثلها بتسعة. يقول لمن اشترى سلعة بعشرة، يقول: أنا أعطيك مثلها بتسعة. يعني رجل الآن جاء يشتري من شخص آخر بضاعة أو سلعة، بكم؟ بعشرة. قال: لا. يقول: يأتي رجل آخر صاحب دكان أو صاحب بضاعة أو سمسار، يقول: لا تعال، أنا أعطيك إيش؟ بتسعة، أعطيك إياها بتسعة. هذا بيع على بيع أخيه، هذا بيع على بيع أخيه. وهذا جزما أنه سيورث ماذا؟ الشحناء، العداوة والشحناء والبغضاء. لأنه ما يرضى الإنسان أبدا أن يرى شخصا يأتي ويسلب منه زبونه، كما يعبرون، يأخذه من بين يديه، باعه، ثم قال له شخص آخر أفسد عليه البيع، قال له: تعال أنا أعطيك بأقل من هذا الثمن، سواء بتسعة أو يقول بأقل من هذا الثمن. وهذا محرم ولا يجوز. قال: وشراؤه على شرائه، وشراؤه على شرائه. وهذا أيضا متفق عليه من حيث الحرمة والنهي، ويستدلون لذلك بأنه مثل البيع على بيع الأخ. وأيضا يستدل الحنابلة لذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام: ولا يخطب على خطبة أخيه. فقاسوا الشراء على شراء الأخ على الخطبة على خطبة أخيه، قالوا لأن فيها المعنى نفسه. وضرب لك مثالا وقال: كأن يقول لمن باعه سلعة بتسعة: عندي فيها عشرة. كأن يقول لمن باع سلعة بتسعة: عندي فيها عشرة. يعني على عكس مسألة البيع، رجل باع شخصا سلعة بتسعة، باع شخصا أو لمن باع سلعة بتسعة قال: عندي فيها بعشرة، بمعنى أنه أراد أن يربح البائع، أراد أن يربح البائع، فقال له شراء على شراء أخي، أو قال: أنا أشتريها بعشرة منك، أشتريها بعشرة منك، لأن لفظة البيع أو بتاع تطلق على الشراء وعلى البيع. قال: ليفسخ العقد معه ويبطل العقد فيهما. ليفسخ العقد معه، ظاهر العبارة يفيد أن النهي هنا إنما يكون إذا أدى إلى فسخ العقد الأول، إذا أدى إلى فسخ العقد الأول وإجراء العقد مرة ثانية أو مرة أخرى مع البائع، فيكون قد باع على بيع أخيه أو اشترى على شراء أخيه. واضح الصورة؟ يعني رجل الآن جاء يشتري من شخص، قال له: بكم؟ قال: بعشر. قال: بعشر، فتم البيع، تم البيع. فجاء شخص الآن في فترة الخيار فقال: عندي لك بتسعة، عندي لك بتسعة. هذا هو المحرم الذي أراد به الثاني أن يفسخ العقد على الأول. أما إذا كان لإتمام صفقة جديدة مثلا على سلعة جديدة، فهل يدخل في النهي؟ الجواب لا. يعني اشترى سلعة وقال له: انتهى العقد أو انتهى البيع، فقال: إذا أردت أن تشتري مثلا فإن عندي إيش؟ أنا عندي بتسعة، تعال عندي بتسعة، وهو لا يريد فسخ العقد الأول، على كلام المذهب وهو كلام الجمهور بأن هذا لا يدخل في ماذا؟ في النهي. لا يدخل فيه النهي. كذلك يقولون إذا كان قبل عقد البيع، يعني قال البائع أنا عندي السلعة بعشرة ولم يشتري بعد المشتري، وإنما كان يتأمل ويتروى، فجاء بائع آخر فقال عندي لك بتسعة، قالوا بأن هذه لا تدخل. هذا هو الذي ذكره الفقهاء، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن مسألة البيع، بيع الأخ على بيع أخيه المنهي عنه في هذا الحديث، إنما يشمل ما كان قبل العقد وبعده. طبعا أثناء العقد أو بعد لزوم العقد هذا هو الذي حمله العلماء، حمل الحديث عليه، لكن الذي يظهر أنه هذا يكون أيضا قبل العقد وبعد العقد. لماذا؟ لأن العلة ما هي؟ أن تورث العداوة والبغضاء. ولك أن تتخيل الآن أنت في الدكان، عندك محل دكان، وجاء رجل ليشتري منك سلعة فقلت له بعشرة، والآن ينتظر، هو يتروى يتأمل، فجاء جارك، جاء جارك اللي يبيع ويشتري أو يبيع، فقال تعال عندي لك بتسعة، ترضى؟ لا، ما ترضى. ولذلك إيش؟ يوغر صدرك بهذا الكلام أو بهذا الطلب. كذلك بعدما تم العقد، بعدما تم العقد انتهى العقد، والبائع قال أنا خلاص تم العقد، استلم المبلغ وقال ما أرجع المبلغ، وقد قال له تعال عندي بتسعة، إذا جيت مرة ثانية مثل ما يسوون الباعة، إذا تدخل الأسواق الآن يأتوك يفسدون على بعض أغلب الباعة، جربتم هذا؟ كل يناديك تعال عندي أقل وتعال عندي كذا، هذا بيع على بيع الأخ. الآن في بعض أسواق الخضار والسمك تعال مطوع، تعال عندي أقل أحسن، هذا بيع على بيع الأخ، ترى ما يدرون، هذا يريد أن يفسد بيع أخيه. الآن انتهى العقد وقال لك إيش بعد العقد، جاك وقال عندي أنا بتسعة، هذا أيضا الذي يظهر بأنه منهي عنه. لماذا؟ لأنك ستدخل الحزن على من؟ المشتري، فيرى المشتري بأنه قد غبن، ولذلك قد يتحايل على إرجاع السلعة، فيرجعها بخيار البيع أو بخيار المجلس، وأيضا قد توغر صدر هذا البائع حينما يسمع منك ذلك، تصبح المسألة واحدة، تصبح المسألة واحدة سواء قبل عقد البيع أو بعد عقد البيع أو أثناء عقد البيع، كله واحد. هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم بأنه أدخل الضرر على البائع وأدخل الضرر على المشتري. طبعا هناك قول بأنه يعني إذا كان بعد العقد فإنه لا يضر، لكن هذا الذي يظهر أنه الصواب. قال ويبطل العقد فيهما، يبطل العقد فيهما، هذا هو المذهب، أن العقد يبطل وهو العقد الثاني، العقد الثاني، لأن قال يبطل العقد فيهما، يقصد ماذا؟ البيع والشراء، ما يقصد العقدين، لاحظتم؟ قال ويبطل العقد فيهما، يعني يبطل العقد أولا في بيع الأخ على بيع أخيه، وثانيا في شراء الأخ على شراء أخيه فيهما، هكذا أراد المصنف رحمه الله، لأن القاعدة الشرعية عندنا أن النهي يقتضي الفساد. هناك قول بأن العقد صحيح مع الإثم، قالوا العقد يمضي مع الإثم، كما سيأتي إن شاء الله في باب النكاح، في خطبة الأخ على خطبة أخيه، في خطبة الأخ على خطبة أخيه قالوا محرم لكن العقد صحيح، والصواب بأن العقد باطل، العقد الثاني باطل، لأن النهي هنا صريح، وليس ثم ما يصرف النهي عن التحريم إلى الكراهة. وإن كان بعض العلماء يذهب بأن لما تم البيع بشروطه وأركانه فإن هذا البيع على بيع الأخ وصف، لكن لا يؤثر في أصل العقد، وإنما يكون آثما من سلك هذا، والصواب بأن البيع يبطل، والله تعالى أعلم. نعم. قال ومن باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة، أو اشترى نقدا بدون ما باع به نسيئة لا بالعكس لم يجز، وإن اشتراه بغير جنسه أو بعد قبض ثمنه أو بعد تغير صفته أو من غير مشتريه أو اشتراه أبوه أو ابنه جاز. طيب، قال ومن باع ربويا بنسيئة. طبعا لا بد من تعريف بعض المصطلحات، يمكن بعض الطلبة جديد على الدرس وقد يشكل عليه بعض الأشياء، نحاول أن نشرح بعض العبارات وأيضا نصور المسائل. قال من باع ربويا، ما هو الربوي؟ وسيأتي معنا إن شاء الله في باب الربا. طيب، حتى نفهم المسألة لابد أن نعرف معنى الربوي ومعنى النسيئة. الربوي هو الجنس الوارد في قول النبي عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، الشعير بالشعير، التمر بالتمر، والملح بالملح، هاء بهاء، يدا بيد. هذه مثلا بمثل، هذه هي الربويات. وهل يقاس عليها مثلها؟ العلماء لهم كلام، سيأتي في مسألة العلة الربوية ما هي. واضح الآن؟ هذا هو الربوي. الآن سنمثل إلى في مسألة واحدة، نمثل في البر. البر من الأجناس الربوية ولا لا؟ إذن البر جنس ربوي. طيب ما معنى نسيئة؟ ها؟ الآجل، البيع الآجل، هذا معنى النسيئة. واضح؟ بيع الآجل، لأن البيع على قسمين: بيع نقد وبيع بالآجل. الآن يقول لك من باع ربويا بنسيئة، باع ربوي بنسيئة، باع بر. الآن باع 100 كيلو بر بـ10,000 دينار نسيئة، يعني إلى أجل. باع الآن 100 كيلو بر بـ10,000 دينار إلى سنة. إلى سنة هذه اسمها إيش؟ نسيئة، يعني إلى أجل. قال واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة. واعتاض عن ثمنه، كم ثمن البر؟ 10,000 دينار. 10,000، هذا مثال طبعا. الآن اعتاض عن 10,000 دينار بعدما حل الأجل، ما أخذ 10,000 دينار، وإنما اعتاض عنها، عن هذه 10,000، ما لا يباع به ما لا يباع به نسيئة، ما لا يباع به نسيئة. مثلا اعتاض عنها بـ1,000 كيلو من الرز، بـ1,000 كيلو من الرز، فصار الرز مكان إيش؟ لا، مكان النقود. ها؟ صار مكان النقود. الآن كأنه اشترى برا برز. أصل العقد على ماذا؟ على الدنانير أو على الدراهم. فاعتاض عن ثمنها، يعني عن 10,000 هذه، بما لا يباع به نسيئة. وهذا على المذهب محرم ولا يجوز. قالوا لأنها تؤدي إلى بيع ربوي نسيئة بما لا يجوز أن يباع به نسيئة. فلا يجوز بيع الرز بالبر نسيئة، لكن هل يجوز بيع البر بالرز متفاضل؟ أحسنت، يجوز. يعني الآن الرز جنس ربوي مقيس على ماذا؟ على البر. فيجوز بيع ربوي بربوي آخر من غير جنسه متفاضلا، لكن هل يجوز أن يبيعه نسيئة؟ لا، ما يجوز. وضحت؟ وضحت المسألة؟ من اللي ما وضحت عنده؟ ما وضح. طيب، الآن أعيد المسألة. قال من باع ربويا، يعني جنس ربوي، ذكرنا لكم مثال البر، باع 100 كيلو بر أو 100 كيلو قمح أو 100 كيلو تمر بـ10,000 درهم إلى سنة، إلى سنة، هل يجوز هذا البيع؟ يجوز. يجوز. لماذا؟ لماذا يجوز؟ لأنه باع بنقد ليس بربوي. للاختلاف. أحسن، للاختلاف. فيجوز بيع الربوي بنقود إلى أجل، بنقود إلى أجل. الآن لما جاء الأجل بعد سنة كاملة، حل الأجل، جاي بيعطيه 10,000 درهم، قال لا ما أبغى، أبغى 1,000 كيلو رز، أبغى 1,000 كيلو رز من عندك بدل 10,000، الحنابل شو يقولون؟ ما يجوز. ليش؟ لأن المسألة أصبحت بيع ربوي بربوي آخر لا يباع نسيئة، فأصبح بيع ربوي بربو نسيئة، وهذا محرم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال يدا بيد هاء بها، لكن لما اختلف الجنس جاز التفاضل، جاز التفاضل، لكن لا يجوز النسيئة، يجوز التقابض مع التفاضل، لكن لا يجوز النسيئة، لا يجوز النسيئة. هذا هو المذهب. القول الثاني ذهبوا إلى أن العقد صحيح، العقد صحيح، وقالوا بشرط عدم الحيلة على الربا، وقد اختار هذا ابن قدام رحمه الله صاحب المغني، وقال بأنه في مثل هذه الصورة يكون قد اشترى ما في ذمته بعد انقضاء الأجل، بعد انقضاء الأجل، وقال ما فيها شيء، الآن يجوز الشراء، شراء ما في الذمة، فلما حل الأجل الآن حان وقت ماذا؟ السداد. فقال بدل ما تعطيني 10,000 أعطني 1,000 كيلو رز. وهذا يحصل كثيرا عند التجار، هذه الصورة كثيرا ما تحصل عند التجار. شيخ الإسلام رحمة الله عليه جوز ذلك بشرط الحاجة وعدم التحايل على الربا. اللي يظهر والله تعالى أعلم صحة القول الثاني، وأنه يجوز بمثل هذه الصورة، وذلك للقاعدة في أبواب المعاملات أنه يجوز شراء ما في الذمة بعد انقضاء الأجل، هذا الذي يظهر، وأن هذه ليست صورة من صور الربا إلا إذا احتال عليه أو كان قبل انقضاء الأجل، فإنه لا يجوز، فإنه لا يجوز. قال رحمه الله تعالى أو اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة لا بالعكس لم يجوز. هذه مسألة تسمى مسألة بيع العينة، بيع العينة، وهي بيع الشيء بالشيء مع النسيئة. قد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن بيع العينة، وأخبر بقوله إذا تبايعتم بالعينة وتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تعودوا إلى دينكم. وهذا الحديث محل نظر وبحث من جهة الإسناد، منهم من يضعف الحديث ومنهم من يحسن الحديث، والأقرب أن الحديث حسن. والعينة هي صورة من صور الربا، فيها تحايل على الربا. ما هي صورة العينة المحرمة؟ نذكرها الآن قبل أن نخوض فيما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. صورة العينة أن يبيع الرجل السلعة على الآخر نسيئة ثم يشتريها منه بثمن أقل حاضرا. ها؟ واضح؟ هذه صورة العينة، أن يبيع الرجل السلعة على رجل آخر نسيئة، يعني بأجل أقساط، ثم يشتريها منه حالة بثمن أقل، لا بد من هذا القيد. أضرب أصور المسألة، رجل باع سيارته على شخص آخر ب100,000 إلى سنة، هذا يسمى بيع إيش؟ نسيئة. ثم ذهب فاشتراها منه ب80,000 حاضر، أصبحت الصورة تحايل على الربا، لأنهم الآن أصبحت السيارة في مقام المال، فهو تحايل، باع مال بمال، باع مال بمال. هذه عينة وهي محرمة في قول جماهير أهل العلم إلا عند الشافعي رحمة الله عليه، لأن الشافعي مثل ما ذكرنا لكم لا ينظر إلى مقاصد العقود، وإنما ينظر إلى صوريها فقط، صوريها، وإن كان أصحابه يخالفون في كثير المسائل. المقصود بأن هذه صورة العينة، واضح صورة العينة؟ طيب، قال أو اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة لا بالعكس، لا بالعكس لم يجوز، يعني أو اشترى نقدا بدون ما باع به نسيئة لم يجز، لا بالعكس، فإذا عكس جاز، إذا عكس جاز. كيف يعكس ذلك؟ وهو أن يبيع سيارته بنقد، أن يبيع سيارته بنقد ثم يشتريها منه بأجل، هذا هو العكس. واضح؟ إبراهيم باع سيارته غمرتين، سيارتك أي باع سيارته غمرتين 100,000 حاضر، باع 100,000 حاضر، ثم اشتريته أنا باعها علي بحاضر 100,000، ثم قام هو واشتراها بنسيئة، على خلاف صورة، على خلاف الصورة السابقة، اشتراها بنسيئة، قالوا فإن هذا يجوز. هذا هو المذهب، قالوا يجوز في مثل هذه الصورة. وضحت الصورة؟ ها؟ دايخين شكلكم، ها؟ أكيد؟ والله ما أدري. طيب أبسأل الآن، بشوف اللي يقول واضح، بختار لي واحد يعطينا الصورتين ولا ما بحرجكم. طيب أعيده، أولا الصورة المحرمة ما هي؟ هو أن يبيع الشخص السلعة على شخص بأجل ثم يشتريها منه بثمن أقل حاضر، هذه محرمة. الحنابل يقولون عكسها جائز، أن يبيع الرجل السلعة حاضرة فيشتريها منه بأجل. واضح؟ أيه. والصواب أن الصورة الثانية كالأولى، هذا هو الصواب، لأنها عينة ولا تختلف عن ذلك، وإخراجها عن صورة العينة تكلف، ولذلك هي من صور العينة كما ينص على ذلك أهل العلم من أهل التحقيق. قال وإن اشتراه بغير جنسه أو بعد قبض ثمنه أو بعد تغير صفته أو من غير مشتريه أو اشتراه أبوه أو ابنه جاز. هذه صور يجوز فيها، هذه صور تخرج عن بيع العينة، تخرج عن بيع العينة. أولا إن اشتراه بغير جنسه، إن اشتراه بغير جنسه، نرجع إلى الصورة الأولى المحرمة، رجل باع سيارته على شخص آخر إلى أجل، ما حكم هذا البيع؟ صحيح. ها؟ صحيح. أحد يقول حرام؟ ها؟ في أحد؟ إذا في أحد يرفع أصبعه وأنا أوريه. طيب أن يبيع رجل سلعته، الآن باع سيارته إلى شخص إلى سنة 100,000، طيب اشتراها منه مباشرة الآن بثمانين ألف، ما الحكم؟ محرم. ليش؟ عينة. طيب الآن باع سيارته إلى شخص ب100,000 لمدة سنة، ثم اشتراها حالة، ها، مقابل بيته، قال أشتري منك هذه السيارة بهذا البيت، يجوز؟ ها؟ يجوز، هذا هو الصواب، المذهب هو الصواب، يجوز، لأنه ماذا؟ تغير الجنس. أو قال أشتريها منك 100 كيس رز عندي، ما أخذ النقد، لأن أصل بيع العينة تحايل على الربا، هو تحايل على الربا، فأراد أن يتحايل على المال، تحايل على المال. كذلك لو قال لو أشتريها منك مثلا بشيء الفلاني، لكن لا يكون نقدا، هو باع ب100,000 نسيئة ثم اشتراها منه حاضر ولكن بغير نقد، بأي شيء، بسيارة، ببيت، بثياب، بكذا، فإن هذا يجوز. قال أو بعد قبض ثمنه، أو بعد قبض ثمنه، الآن باعها ب100,000 إلى سنة، اكتملت السنة وقبض الثمن 100,000، هل يجوز له أن يشتريها؟ يجوز. لماذا؟ لأنه خلص ملك، فيجوز له أن يشتريها بعد قبض الثمن. قال أو بعد تغير صفته، الضمير في صفته يعود إلى المبيع، أو بعد تغير صفته، باعه هذه السيارة 100,000 إلى سنة، ثم هذه السيارة قدر الله عليها حادث فتغيرت صفتها ولونها أو قلت قيمتها أصبحت ما تساوي 60,000، فهل يجوز له أن يشتريها بعد تغير صفتها؟ الجواب نعم. لماذا؟ لأنه ليس فيها تحايل على الربا، امتنع الآن امتنع وصف التحايل على الربا. قال أو من غير مشتريه، أو من غير مشتريه، يعني الآن باع سيارته على محمد بن عبد الله 100,000 إلى سنة، محمد هذا ثاني يوم باعها على أحمد، فهل يجوز لي أنا أن أشتريها من أحمد؟ لا، الجواب لابد أن يكون بشرط، يجوز بشرط أن لا يكون هناك مواطأة. إيش معنى مواطأة؟ اتفاق، حتى يتحايل للخروج عن هذه المسألة. يقول مثلا الأحمد، وهي يسوونها بعض الناس خاصة اللي يشترون من المصالح، يقول اشتريها منه وأنا أخذها منك، يرجع ويحب هذه السيارة وباعها ويريد أن يحصل على الثمن، فيقول اشتريها منه وأنا غدا أخذها منك. فإذا كان في مواطأة فإن هذا نفس عملية العينة، أما إذا لم يكن ثم مواطأة وإنما اشتراها هكذا اتفاق فإن هذا يجوز. إيه نعم، مسألة التورق ستأتي. عفوا، قال أو من غير، أو اشتراه أبوه أو ابنه جاز. أو اشتراه يعني اشترى هذه السلعة أبوه، قام أبوه فاشترى هذه السيارة، فإن هذا يجوز. لماذا؟ أنت ومالك لأبيك. ها؟ لا، ما إذا قلنا أنت ومالك لأبيك صارت عينة. لا، نقول إيش؟ لأن الوالد له ذمة مالية مستقل، كذلك الابن، كذلك يتصرف في ملكه، في ملك نفسه، فليس له علاقة إلا إذا قلنا مسألة المواطأة، فأبوه اشتراه أو ابنه مثلا أو عبده مثلا، فإن هذا يجوز إلا أن يكون هناك مواطأة. وبعض العلماء يقولون ولو كان مواطأة في مسألة الأب مثل ما ذكر الشيخ خالد، أنت ومالك لأبيك، لكن المقصود هنا إذا اشتراه من غير مشتريه أو اشتراه أبوه أو ابنه فإنه يجوز، فإنه يجوز ولا يكون من بيع، ولا لا يكون من بيع العينة. سألت عن التورق؟ أي لا، هو بيع التورق هو اللي ذكرناه. نعم، أي بيع التورق هو أن يبيع الشخص أو أن يشتري الشخص السلعة لغرض الحصول على المال، نشتري الشخص السلعة لغرض الحصول على المال. هذه المسألة طبعا مشهورة، مسألة التورق، الجمهور على جوازها، وفي رواية عن الإمام أحمد وهي التي نصرها شيخ الإسلام اختيار عمر ابن عبد العزيز على منعها، على منع التورق. حتى أن شيخ الإسلام رحمة الله عليه يقول ابن القيم كنا نراجعه في هذه المسألة، فكلما راجعناه اشتد ثباتا على هذه المسألة، يعني لا يمكن أن يتزحزح عنها، يقول بتحريمها، قال لأنها مثل صورة العينة فهي فيها تحايل على الربا. المقصود بأن جمهور العلماء على جواز بيع التورق، جواز بيع التورق. نعم نعم. لا لا لا تحت غير مشتري. لا، إذا اشتراه أبوه يعني أبو البائع، يعني أنت الآن بعت سيارتك إلى، لكن يكون هو أيضا البائع، من يعني الأب، يكون العقد بين الأبن وأبي. لا لا، ما له علاقة. الآن أنت بعت سيارتك لخالد، ثم أتى الأب واشترى من خالد نسيئة إلى سنة، فأتى أبوك أنت فذهب واشترى السيارة من خالد. إذن هذا ما يحتاج أن يكرر إذن، لأنه يدخل تحت قوله من غير مشتري. كيف؟ عموم قوله من غير مشتري يشمل الأب والأب. لا لا، هذه صورة ثانية. الآن أو من غير مشتري بالنسبة لك أنت، أي غير مشتري أنا هو أبي وأخي وصديقي وعمي وخالي لآخرين، فما يحتاج أن يكرر. لا، في فرق الآن، في فرق. الصورة الأولى قال أو من غير مشتري، أنت الآن إذا بعت سيارتك على خالد مثلا ثم باعها خالد على أحمد، فيجوز لك أنت أن تشتريها من أحمد بشرط عدم المواطنة. هذه واحدة. الثاني هنا أراد أن ينبه إلى مسألة، وهي رفع اللبس عن قضية لو اشتراها أحد من أقاربك هل يقومون مقامك؟ فلما يقوم والدك أنت بالشراء مباشرة هل تكون عينة أم لا؟ وضحت؟ إيه نعم. فهذه تختلف عن هذا. ها؟ التورق معروف، والتورق أن يأتي الشخص فيشتري سلعة إلى أجل فيبيعها إلى طرف ثالث ليحصل على المال. إيه الآن أنت تأتي إلى مصرف أو إلى شركة تشتري سيارة أو بضاعة، تشتريها بمئة ألف إلى سنة، فتقوم في نفس اللحظة وتبيعها على غير هذا الذي اشتريت منه، سواء كان فرد أو جهة أو شخصية اعتبارية أو أي شيء، فإذا بعتها على آخر لتحصل على المال هذه يسمى التورق. هذا قول جمهور العلماء، طبعا بشروط يذكرونه شيخ الإسلام مثل ما ذكرت، وهو اختيار عمر بن عبد العزيز على المنع، على المنع، وبعض المعاصرين أيضا يختار هذا القول. لكن إذا بعتها على نفس الجهة يكون ماذا؟ يصبح عين. نعم. قال باب الشراء. إيه. إيه. وإن اشتراه بغير جنسه، كيف أعد المثال؟ أحسنت، هذا مثال جيد، هذا مثال جيد. الآن على مذهب الحنابلة يقولون إن باع سيارته على شخص مثلا نسيئة بعشرة آلاف دولار، هل يجوز له أن يشتريها منه بغير جنس الثمن؟ بمعنى يشتريها نقول بأربعين ألف درهم. المذهب على إيش؟ على الجواز. لماذا؟ قالوا لأنه اشتراها بغير جنس. فعندنا هنا الجنس يشتمل إما جنس النقود وإما عين من الأعيان، أما العين فبالاتفاق على جوازه، وأما جنس النقود يعني جنس المال اللي هو الدراهم أو الدنانير، المذهب على الجواز، والذي يظهر والله تعالى أعلم أنه لا يجوز، الذي يظهر بأنه لا يجوز. لماذا؟ لأنها أثمان واحدة، أثمان واحدة، وإن كان لا يجري فيها الربا من حيث التصارف إلا أنه يتحايل الناس في ذلك على العينة، يتحايل يأخذ هذه الدراهم ثم يحولها دولارات، أو يأخذ الدولارات ويحولها إلى دراهم. نعم. قال باب الشروط في البيع. الآن شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان الشروط في البيع. طيب الآن مضى معنى شروط البيع، فهل هناك فرق بين شروط البيع وبين الشروط في البيع؟ الجواب نعم، الجواب نعم، وذلك من أوجه. أولا شروط البيع من وضع الشارع الحكيم، لذلك قلنا نحن شروط البيع كم مضى معنا؟ سبعة بالاستقراء، ها بالاستقراء، فهذه من وضع الشارع. أما الشروط في البيع فهي من وضع من؟ ها المتعاقدان. الثاني أن شروط البيع كلها على الصح. لماذا على الصح؟ لأن من الله، من الشارع، من رسوله عليه الصلاة والسلام. أما الشروط في البيع فمنها الصحيح ومنها الفاسد كما سيأتي معنا. الثالث أن شروط البيع لازمة، أن شروط البيع لازمة، وأما الشروط في البيع ها فهي قد لا تلزم، قد لا تلزم، بمعنى إذا أسقط المشترط الشرط، يعني لو قال شخص مثلا لآخر بعتك هذه السيارة، فقال اشتريت على أن تؤجلني الثمن ثم أسقط ذلك بعد ذلك جاز، صح ذلك. وهذا يدلنا على أن الشروط في شروط البيع تختلف عن الشروط في البيع، تختلف عن الشروط في البيع بأحوال كثيرة، منها ما ذكرت، وهناك يعني أمور كثيرة يختلف فيها شروط البيع عن الشروط في البيع. الشرط، الشروط جمع مفردها شرط، والشرط العلامة. والمقصود هنا بأن الشروط في البيع هي التي يضعها أحد المتعاقدين أو يضعها المتعاقدان، يضعون شروطا معينة بعدما استوفوا شروط البيع، يذكرون شروط في البيع ويطلبون في ذلك إيش؟ المصلحة، مصلحة البائع، مصلحة المشتري، المنفعة، مصلحة المبيع، هذه كلها مما يشترطه الناس. ولذلك في عهد النبي عليه الصلاة والسلام باع الناس واشتروا وتشارطوا، كان يشترط بعضهم على بعض بما يعود بالنفع له، بما يعود بالنفع للمشتري أو للعين. والشروط على قسمين، شروط صحيحة وشروط فاسدة، هذه الشروط في البيع. أما شروط البيع فقلنا لكم كلها صحيحة لأنها من الشارع الحكيم. هذه مقدمة في مسألة الشروط في البيع، الشروط في البيع التي يضعها العاقدان أو أحدهم. نعم. قال: منها صحيح كالرهن وتأجيل الثمن وكون العبد كاتبا أو خصية أو مسلما والأمة بكرة، ونحو أن يشترط البائع سكن الدار شهرا وحملان البعير إلى موضع معين، أو شرط المشتري على البائع حمل الحطب أو تكسيره أو خياطة الثوب أو تفصيله، وإن جمع بين شرطين بطل البيع. نعم، هذا هو القسم الأول من أقسام الشروط في البيع. قلت لكم بأن شروط البيع، الشروط في البيع على قسمين، شروط صحيحة وشروط فاسدة. الشروط في البيع على قسمين، شروط صحيحة وشروط فاسدة. فبدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر الشروط الصحيحة. والشروط الصحيحة ثلاثة أنواع. النوع الأول لم يذكره المصنف، وهو الشرط الذي يكون من مقتضى العقد فلا حاجة إلى ذكره، مثل لو اشترط مثلا عليه أن يملكه السلعة، هذا ما له داعي، يقول أنا بعتك هذا الكتاب بشرط أن تملكني إياه، له داعي؟ طيب إذا لماذا تبيع وتشتري؟ أنت اشتريت لأجل أن تمتلك هذا الكتاب، أو مثلا أن تقبضني السلعة، أشتري بشرط أن تقبضني السلعة. فهذه يعني شروط تدرك بمقدمات العقول، ولا حاجة إلى برهان على ذكرها. ولذلك المصنف رحمه الله تعالى لم يذكرها هنا، وإن كان في الأصل ذكرها، أصل الكتاب ذكرها، لكن هنا أسقطها لأنها معروفة ولا تحتاج إلى ذكر. فبدأ بالشرط الثاني، قال: منها صحيح، قال: كالرهن، كالرهن، هذا هو الشرط الثاني، ويمكن ضبطه ما كان من مصلحة البائع أو المشتري، شرط ما كان من مصلحة البائع أو المشتري، يعني المشترط منهما يكون إما البائع أو المشتري، فيعود تعود المصلحة عليهما أو على أحدهما. قال: كالرهن وتأجيل الثمن وكون العبد كاتبا أو خصيا أو مسلما والأمة بكرا، والأمة بكرا. قال: جاء رجل فأراد أن يشتري من شخص آخر سيارة، سيارة، قال: نعم، قال: السيارة أشتريها منك وأنقدك الثمن بعد سنة، يصح البيع ولا لا؟ يصح. فقام البائع فاشترط شرطا، ما هو الشرط؟ قال: أشتري منك السيارة، عفوا، أبيعك السيارة بشرط أن ترهنني صك البيت، ترهنني صك البيت، تعطيه رهن عندي. يجوز الشرط؟ الشرط صحيح وجائز، الشرط صحيح وجائز لأنه من مصلحة البائع. قال: وتأجيل الثمن، رجل أراد أن يبيع سيارته على رجل آخر فقبل فقال بشرط أن تؤجلني، ما عندي الآن كاش، أعطيك بعد 6 أشهر. هذا الشرط من وين؟ من المشتري، أصبح من مصلحة المشتري. فإذا وافق البائع فهل يصح الشرط؟ نعم يصح الشرط. قال وكون العبد كاتبا، قال نعم اشتريت منك هذا العبد بشرط أن يكون كاتبا، والكتابة صفة، ها؟ صفة طيبة وزائدة على العبد الجاهل، ولذلك ثمن العبد الكاتب أعلى من ثمن العبد الجاهل أو الأمي مثلا. قال وكون العبد، قال نعم أشتري منك هذا العبد بشرط أن يكون كاتبا، يعني يقرأ ويكتب، هل يصح الشرط؟ نعم. لماذا؟ لأنه في مصلحة المشتري. أو خصيا، كانوا قديما يفضلون العبد الخصي على غيره، على غيره. فإذا بان غير كاتب أو بان غير خصي فإنهما إنه إما أن يفسخ، إما يتقايل أو يفسخ، أو في الخيار طبعا، أو مسألة الأرش كما سيأتي، وهي أن يقوم صحيحا ومعيبا ويدفع الفرق بينهم. قال أو مسلما، اشترط أن يكون مسلما، فقال أشتري منك العبد بشرط أن يكون مسلما. فإذا اشتراه وتبين بأنه غير مسلم، أول الشرط يصح ولا لا؟ يصح، يصح الشرط. قال أشتري منك العبد بشرط أن يكون مسلما، فإن الشرط صحيح. لماذا؟ مصلحة المشتري، والإسلام يرغب فيه، يرغب فيه ويحرص عليه. لذلك للأسف بعض الناس الآن يحرص على الخدامات، طبعا الخدامات ليسوا رقيق ولا مماليك، يحرص على الكافرة دون المسلم، يقول الكافرة أكثر شغل وانضباط، ويأتي لك بهذه الأعذار، وهذا من وسوسة الشيطان. لعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. مقصود بعد ينتبه الناس لمثل هذه القضية، يقول لا احرصوا على الخادمة الكافرة أحسن، يقول تضبط الشغل وكذا، وهذا حقيقة خلل، هذا خلل. حرص على المسلمة اللي تشهد أن لا إله إلا الله، أن محمد رسول الله، تذكر الله عز وجل، تقرأ القرآن. وقد يكون أصحاب البيت هم سبب في يعني فساد هذه الخادمة أو العاملة، حيث تساهل أو تسيب أو اعتداء عليها، هم يفسدوها أحيانا، أو يطلبون منها فوق طاقتها، يكلفونها ما لا تطيق فيفسدونها، ثم يمتدحون الكافر على المسلم، وهذا غلط، تنتبهون لهذا بارك الله فيكم. قال إيش؟ أو مسلما، يعني أن يكون مسلما. طيب لو قال أو كافرا، هل يصح الشرط؟ اشترط أن يكون العبد كافرا، يصح؟ يصح، ما في شيء، يصح. طيب لو قال كافرا فتبين بأنه مسلم، هل يرد به؟ لا، ما يرد به، هيرد به، لأن الإسلام لا يعدل به شيء. لكن لو كان العكس يرد به، قال مسلم فتبين كافر، فنرد به، مثل مكاتب الخدم الآن، تقول جيب لي خادمة مسلمة فجاب لك كافرة، هل هذا يعني هل الشرط الآن هل وفى بالشرط؟ ما وفى. طيب لو جاب لك طلبت كافرة فجاب لك مسلمة، فأنا وفى وزيادة. لماذا؟ لأن الإسلام مرغب فيه ويدعى إليه، ولا يقال بأن هذا عيب يرد به العقد، أو يرد به العقد مثلا، أو يرد به الشخص، هذا لا يجوز وخطر على عقيدة الإنسان. نعم. قال والأمة بكرا، يعني أن تكون الأمة بكرة، هذا قديم طبعا أيام البيع الإماء والجواري، قال الأمة بكرا، لأن الأمة بكرا، لأن الأمة البكر أغلى ثمنا من الثيب. إذن هذا هو النوع الثاني من أنواع الشروط الصحيحة في العقد، وهي ما كان من مصلحة البائع أو من مصلحة المشتري أو لمصلحة منهما. فهذه بعض الأمثلة، هناك أمثلة كثيرة، مثلا لو قال مثلا أشتري منك هذا الكلب بشرط أن يكون صيودا، صيود يعني يصيد هذا، يجوز الشرط؟ يصح، شرط صحيح. قال أو هذا الطير مصوتا له يعني مثل البلابل يغرد، هذا أيضا مما يصح. نعم، ذكر أمثلة ونحو أن يشترط البائع. طيب، قال ونحو أن يشترط البائع سكن الدار شهرا، هذا هو الشرط الثالث، اذكروا هذا، اكتبوا هذا، الشرط الثالث أن يشترط نفعا معلوما في السلعة أو نفعا من البائع في السلعة، أن يشترط نفعا معلوما في نفس السلعة. قال ونحو أن يشترط البائع سكن الدار شهرا، يعني قال رجل لآخر بعتك، قال اشتريت منك هذه الدار، قال بعتك إياها بشرط أن أسكنها شهر، قال حتى أبحث عن بيت، أبحث عن بيت، ما كيف أطلع الآن، أطلع في الشارع، بعتك هذه الدار بشرط أنني أسكنها شهر شهرين سنة، بعض الناس يقول سنة كاملة، فيجوز ما دام أنه تم برضا الطرفين. إذن هذا اشترط فيه إيش؟ نفعا معلوما في هذه السلعة، وهو استفاد من بقائه في هذا البيت، استفاد من بقائه في هذا البيت بعد عقد البيع، بعد عقد البيع. أو يقول مثلا أبغى أشتري منك هذه السيارة، فقال له بعتك إياها بشرط أن تبقى عندي شهر حتى أبحث عن سيارة أخرى، يجوز؟ ها؟ نعم يجوز. يجوز، لماذا؟ ليش يجوز؟ مصلحة المشتري. إيه، هو الآن ذكر نفع معلوم في هذه السلعة له. طيب لو قال له اشتريت منك هذه السيارة بشرط، قال بعتك إياها بشرط أن تبقيها عندي حتى أجد سيارة، ما يصح حسنت، لماذا؟ المدة مجهولة، المدة مجهولة، قد يجد السيارة في أسبوع وقد لا يجدها في سنة، فهذا يجر إلى ماذا؟ خصومة، والشريعة تمنع ذلك. قال أو حملان البعير إلى موضع معين، أو حملان البعير إلى موضع معين، قال بعتك هذا، قال اشتريت منك هذا البعير، قال بعتك إياه بشرط أن الحبل اللي عليه الذي هو لي حتى أصل بيتنا أو أصل المدينة أو مكة أو أصل المدينة الفلانية مثلا، فإن هذا يصح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما اشترى من جابر الجمل اشترط عليه حملانه إلى المدينة، فوافق النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، قال أو حملان البعير إلى موضع معين، أو يشترط المشتري على البائع حمل الحطب أو تكسيره وخياطة الثوب أو تفصيله، وإن جمع بين شرطين بطل العقد. قال أو يشترط المشتري على البائع حمل الحطب، قال له أشتري منك هذا الحطب بشرط ماذا؟ أن توصله للبيت، تشيله أنت، يعني مثل الآن بعض الناس يروح وين؟ يروح مثلا لمحل الأدوات الكهربائية، يشتري ثلاجة وغسالة، فيقول لي إيش؟ يقول اشتريت منك بشرط أنك توصلها البيت، أنا ما أنا سيارتي صغيرة كيف أشيل ثلاجة؟ يصح الشرط؟ يصح. قال أو تكسيره. طيب نكمل بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله. طبعا يعني نرجع قاعدة اليوم بالنسبة للقواعد القرآنية، لأنني تأخرنا قليلا في هذه المسألة، إن شاء الله لعل في الدرس القادم. قول المصنف رحمه الله تعالى أو يشترط المشتري على البائع حمل الحطب أو تكسيره، اشترط عليه أن يحمل الحطب، صح الشرط. أو قال له اشترى منه حطبا، قال بشرط أن تكسره، يعني تقطعه لي، فإن هذا جائز. أو يأتي مثلا إلى اللحام يقول له اشتريت منك هذه الذبيحة أو هذا اللحم بشرط تقطيعه، فإن هذا جائز، يصح الشرط. قال وخياطة الثوب أو تفصيله. لاحظ أن أو هنا مهم معرفة أو فهم أو هنا، لأنه سيأتي معنا ما يتعلق بشرطين في بيعه. قال أو تفصيله، هل هناك فرق بين الخياطة والتفصيل؟ نعم، التفصيل هو تقطيع الثوب تجهيزا له ليخيطه، هذا يسمى تفصيل. فصله يعني قطعه. الآن الخياط ماذا يفعل أول شيء؟ يبدأ يفصل ثم يقطع، لا عفوا ثم يخيط. يفصل يعني يقطع الثوب جهة الأذرع مثلا كم يحتاج وكم كذا، وبعدين إيش يخيط. وخياطة الثوب أو تفصيله، إذن هذا كله يصح. ثم قال وإن جمع بين شرطين بطل العقد. إن جمع بين شرطين بطل العقد، يعني إن قال له، لاحظ نرجع إلى الأمثلة اللي قبل هذا عندكم في الكتاب، أو يشترط المشتري على البائع حمل الحطب وتكسيره، مش أو تكسيره، أو تكسيره جائز. إذا قال له أشترط عليك، هو قال أشتري منك هذا الحطب بشرط أن تكسره، يصح، أو بشرط أن تحمله، يصح. أشتري منك هذا الثوب بشرط تفصيله، يصح، أو قال بشرط خياطته، يصح. أما إذا قال أشترط عليك، أشتري منك هذا الحطب بشرط أن تكسره وأن تحمله، الحنابلة يقولون بإيش؟ بالبطلان. قالوا لا يجمع، لا يصح شرطين في بيعة، لا يصح شرطين في بيعة. أو قال أشترط عليك خياطة الثوب وتفصيله، خياطة الثوب قالوا إيش؟ لا يصح، لأنه جمع بين شرطين. عند الحنابلة يبطل، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع وسلف، وعن شرطين في بيع، وعن بيع ما لا يملك، وعن بيع ما لا يملك. هناك رواية ثانية عن الإمام أحمد والتي اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية من القيم، وهو قول غالب مشايخنا الآن، وهو الذي يفتى به، بأنه يجوز أكثر من شرط في بيع. فلو قال له أشتري منك الحطب بشرط تكسيره وحمله وإدخاله للبيت ووضعه في المستودع، كم شرط الآن؟ أربعة وخمس. قالوا يصح. لماذا؟ قالوا لأن الأصل في البيع الحل والإباح، إلا ما جاء المنع، إلا ما جاء النهي عنه. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم، المسلمون على شروطهم. لكن أشكل عليهم توجيه الحديث، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي ذكرته قال ونهى عن شرطين في بيعة، شرطين في بيعة. ظاهر الحديث يدل على أن من جمع شرطين في بيعة فإن البيع باطل، لكن أهل العلم كالإمام أحمد وغيره رحمهم الله تعالى وجهوا هذا الحديث وقالوا المراد به بيع العينة، بيع العينة، هذا هو المراد به، لأن هذه صورة شرطين في بيعة. باعه نسيئة واشترى منه حاضرا، باعه نسيئة إلى أجل، نسيئة واشترى منه نقدا. ومما يؤكد هذا ويدل عليه ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، يعني أقلهما أو أقلهما. فالصحيح أنه يجوز اشتراط أكثر من شرط في البيع الواحد. أشتري منك هذا الثوب بشرط تفصيله وتقطيعه وتوصله لي للبيت، هذا شرط ثالث، فإن هذا يصح. قال ومنها فاسد، هذا هو النوع الثاني، ها؟ هذا القسم الثاني. احنا قلنا أقسام، قسم صحيح وقسم فاسد. القسم الصحيح تحته ثلاث أنواع، تحته ثلاثة أنواع. النوع الأول ما كان من مقتضى العقد، والثاني ما كان من مصلحة البائع، والثالث ما كان فيه نفعا معلوما من السلعة. الآن شرع في ذكر القسم الثاني من أقسام الشروط في البيع، وهو الفاسد، وهو الفاسد. قال وإن شرط أن لا خسارة عليه، قرأت هذا ولا لا؟ اقرأ. قال ومنها فاسد يبطل العقد كاشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر كسلف وقرض وبيع وإجارة وصرف، وإن شرط ألا خسارة عليه أو متى نفق المبيع وإلا رده، أو لا يبيع ولا يهبه ولا يعتقه وإن أعتق فالولاء له، أو أن يفعل ذلك بطل الشرط وحده إلا إذا شرط العتق. وبعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث، وإلا فلا بيع بيننا صح. وبعتك إن جئتني بكذا أو رضي زيد، أو يقول للمرتهن إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك، لا يصح البيع. قال وإن شرط ألا خسارة. الآن بدأ بذكر القسم الثاني من أقسام الشروط في البيع وهو القسم الفاسد، وتحته أيضا ثلاثة أنواع، تحته ثلاثة أنواع. النوع الأول أن يشترط عقد في عقد، اشتراط عقد في عقد آخر، يعني عقد في عقد، هذا بيع باطل، هذا بيع باطل. قال رحمه الله تعالى وإن شرط ألا خسارة عليه، وإن شرط ألا خسارة عليه أو متى نفق المبيع وإلا رده، وإلا رده، أو لا يبيع أو لا يبيع ولا يهبه ولا يعتقه، أو إن أعتق فالولاء له، أو أن يفعل ذلك بطل الشرط وحده. قال وإن شرط ألا خسارة عليه. الأصل في البيع والشراء أنهما معرضان للربح والخسارة، وهذا شرط لا يقتضيه العقد أبدا، لأن العقد من مقتضاه كما أن مقتضاه الملك ووجود الثمن، كذلك أيضا عدم اشتراط الربح الدائم، ولذلك قد يحصل فيه خسارة كما أنه يحصل فيه ربح، ولذلك هذا الشرط فاسد. قال أو متى نفق المبيع وإلا رده، متى نفق المبيع وإلا رده. قال أبيع، قال أشتريه منك على جهة التصريف. كيف على جهة التصريف؟ قال أشتري هذه البضاعة، فإن نفقت يعني مشت مثل ما يقول الباعة، وإلا رديتها عليك. هذا لا يصح. لماذا؟ لأن البيع لا يصح فيه التعليق، وإنما على التنجيز، فهذا علقه ولذلك لا يصح. وهذا يحصل الآن في كثير من الناس يبيعون مثل هذا البيع، يقول عطني أشتري منك على التصريف. كيف على التصريف؟ قال أبدا، أخذ البضاعة منك ثم إن نفقت واشتريت وإلا رديتها عليك، وهذا لا يسمى بيع. والصورة الصحيحة أن يكون سمسارا له، يعني بمعنى يقول له تعال حط بضاعتك عندي، الذي يباع أخذ النسبة الفلانية، والذي لا يباع هذا ملك لك. أما أن يدخله في ملكه ثم يشترط عليه الرد متى ما إن لم يعني يباع، فإن هذا من الشروط الفاسدة. قال أو لا يبيع ولا يهبه ولا يعتق، اشترى منه فقال بشرط أبيعك على أن لا تبيع هذا الشيء، على أن لا تبيع هذا الشيء، أو أن لا تهبه لأحد، أو أن لا تعتق هذا العبد، أو إن أعتقته فالولاء له، يعني للبائع، أو إن أعتقته فالولاء له، أو أن يفعل ذلك. ما معنى أن يفعل ذلك؟ يقول اشترط عليه إذا اشتريت مني هذا أن تبيعه، أو أن تهبه، أو أن تعتقه. زين، على العكس، هذا قال في الأولى لا يبيع ولا يهب ولا يعتق، هنا قال لا، بشرط أن تبيع وبشرط أن تهب وبشرط أن تعتق. قال بطل الشرط وحده إلا إذا شرط العتق، على القاعدة اللي دائما نذكرها في مسألة العتق. ما هي القاعدة؟ تشوف الشريعة الشارع إلى العتق، وأن الشريعة تدعو إلى العتق، فإنه لو اشترط فله ذلك ما دام أنه قد رضي. قال: أو إن أعتق فالولاء له، أي اشترط عليه إن أعتق فالولاء له، أو إن أعتق فالولاء له. هذه مسألة، وهي قال إذا أعتقت فالولاء لي، وهذه حصل في قصة بريرة. بريرة أتت إلى عائشة تريد الكتابة، فأرادت عائشة أن تشتريها لتعتقها، فاشترط أهل بريرة يعني الذين يملكونها، قالوا نعم نبيعها بشرط أن يكون الولاء لنا. فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فغضب عليه الصلاة والسلام ونهى عن ذلك، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، وقال اشتريها واشترط الولاء، يعني الولاء يكون للمشتري وليس للبائع، وليس للبائع. فهذا، فالنبي عليه الصلاة والسلام صحح البيع وأبطل الشرط، صحح البيع وأبطل الشرط. قال: أو إن أعتق فالولاء له، أو أن يفعل ذلك مثل ما ذكرنا. قال: بطل الشرط وحده وصح البيع، صح البيع. طيب الآن لو جاء أنت اشتريت سيارة من واحد، قال نعم أبيعك إياها بشرط أن لا تبيعها أبدا، حكم البيع والشرط باطل. يعني لو شافك وأنت بعتها على فلان، بعتها على فلان من الناس، ها، ورفع عليك دعوة، هل تقبل؟ ما تقبل. لماذا؟ لأن هذا الشرط شرط باطل. وهكذا مثل الهبة وغير ذلك. طيب قال: وبعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث، وإلا فلا بيع بيننا صح، بطل الشرط وحده إلا إذا شرط العتق. قال: وبعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث، وإلا فلا بيع بيننا صح، يعني صح البيع، صح البيع، ها؟ إيه نعم، صح تعليق، صح الشرط هذا الذي علق عليه البيع. قوله: لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صح هذا الشرط، ورد عن عمر بأنه صح هذا الشرط. قوله: وبعتك إن جئتني بكذا، أو رضي زيد، أو يقول للمرتهن إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك، لا يصح البيع. هذه مسائل تحتاج إلى نفس، لأنها لا بد من ضبطها بضوابط، والآن الوقت أدركنا. عطنا الأسئلة، جزاك الله خير. عندك؟ خلنا نقرأها عنك عشان السرعة. يقول السائل: قال المصنف: ولا مغصوب من غير غاصبه، هل يعني هذا أن الغاصب إذا أراد بيع المغصوب فإنه يصح؟ نعم نعم، يصح في هذه الحالة إذا كان على غير، إذا كنت تقصد بأنه ولا مغصوب من غير غاصبه على ما ذكر المصنف. نعم. يقول: لم أفهم ما الفرق بين العين المعينة المعلومة وبين العين غير المعينة. معروف يا أخي الفاضل، العين المعينة الموصوفة، عين معينة موصوفة، ارجع إلى الشرح بارك الله فيك. يقول: لم أفهم مسألة البيع الصوري حينما يكون الأطراف فيها ثلاثة أشخاص، والتي سماها شيخ الإسلام بالمسألة الثلاثية. والسؤال الثاني: هل يجوز لي فتح دكان لبيع البطيخ مثلا بجانب دكان يبيع نفس السلعة، حيث أني لو فتحت الدكان بجانبه سيقل ربحه؟ هو لا، يجوز، يجوز أن يفتح الناس الدكاكين والمحلات والمتاجر بجنب بعض حتى ولو كان في نفس السلعة. وأما قضية انخفاض السعر فهذا قد يكون في مصلحة الناس، لا بأس، لأن هذا في مصلحة الناس، فأنت توصل نفع أيضا إلى الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. أما المسألة الأولى فما استوعبتها أخي الفاضل، لعلنا نبحثها معك في دروس قادمة. طلب مني شخص أن أشتري له بعض المواد الغذائية باستخدام بطاقتي الممنوحة من الحكومة والتي يكون فيها خصومات المواطنين على المواد، إذا كان مأذونا فيها من قبل الحكومة أو الجهة فلا بأس، أما إذا كان غير مأذون فلا يجوز لك. ما حكم بيع العطر للمرأة بعلم أنها تستعمل هذا خارجه؟ الأصل جواز بيع العطر، الأصل جواز بيع العطر وشراء العطر للنساء وللرجال، وأما قضية الاستخدام فإن هذا راجع للمشتري الإثم عليه، أما أنت فالأصل أنه يجوز أن تبيع المرأة، أن تبيع للمرأة العطر، وإذا استخدمته استخدام سيء فالإثم عليه. هل يدخل في البيع على بيع أخي إذا علمت أن بائعا متجولا يبيع بعشرة دراهم وأنت بائع متجول أتيت فأعطيت المشتري بأقل، لكن على هذا ليس في وقت واحد؟ هو إذا كان بحيث لا يعلم الآخر ولم تفسخ عليه العقد ولم يقف على هذا فما في بأس، جائز. أما إذا فسخت عليه العقد أو أردت أو في حضرته فإن هذا يدخل في النهي الوارد في الحديث. لو كان يشتري السلعة بشكل متكرر كل مرة بعقد جديد هل يجوز البيع على بيع أخيه؟ نعم، إذا كان يشتري سلع بشكل متكرر ويأتي هنا ويأتي هنا ما في بأس، يعني إذا اشترى مثلا ويشتري باستمرار ثم أتى إلى محلك فوجد بأنك تبيع بأقل فإن هذا ما في بأس. الكلام أن تذهب فتقول عندي سلعة أقل من جاري أو أقل من فلان، هذا هو البيع على بيع الأخ. رجل معه سيارة وأراد شخص آخر شراءها وقام المشتري بتمويل السيارة من إحدى البنوك الربوية، ما حكم البيع والشراء لهذه المركبة؟ هذه أقل أحوالها الشبهة، أقل أحوالها الشبهة. رجل معه سيارة أراد شخص آخر شراءها وقام المشتري بتمويل، فأنا أقول بأنك لا تعينه على ذلك، لأن الله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله، فلا تعينه على ذلك. لكن لو تم البيع فالبيع صحيح، البيع صحيح، لأن الحرام ما يتعدى ذمتين. هل قول المصنف يحرم بيعه على بيع أخيه يخرج من هذا أن تبيع على بيع الكافر أو المشتري؟ نعم، هذا ذكره العلماء، قالوا بأن وصف المسلم وصف الأخ قالوا هنا مقصود، قالوا مقصود، فإذا بعت على بيع الكافر قالوا فإن هذا جائز، ذكر هذا العلماء، لكن هل هو الراجح؟ الله أعلم. شخص اشترى سيارة من البنك بأجل هل يجوز في نصف المدة أن يسدد المبلغ كاملا فتسقط الأرباح أو أن يقلل المدة؟ هذه مسألة ستأتي معنا اسمها ضع وتعجل، ستأتي معنا ونبحثها، لأن لها صفتين نذكرهما، صفة جائزة وصفة منهي عنها. لم أفهم كيف يكون بيع العينة تحايل على الربا، لأنه أراد المال وقصد المال فجعل العين حيلة، جعل السيارة البيت هذا حيلة ليتحايل على المال، ولذلك أصبح هنا تفاضل كأنه أخذ قرضا بربا، وكل قرض جر نفعا فهو ربا. ما الفرق بين التورق والعينة والبيعتين في بيعة؟ البيعتين في بيعة هي العينة، البيعتين في بيعة هي العينة، والعينة مثل ما ذكرت لك أن يبيع الرجل السلعة نسيئة ويشتريها منه حاضرا بنقد بأقل من الثمن، أما إذا اشتراها بمثل الثمن هذه ليست عين. يعني رجل الآن باع سيارة بمئة ألف على شخص إلى مدة سنة واشتراها بنفس اليوم منهم مئة ألف هذه ليست عينة، أو باع رجل السيارة مئة ألف على شخص إلى سنة واشتراها منه مئة وعشرة ألف هذه ليست عينة. لماذا؟ ليس فيها صورة التحايل على الربا، أما إذا اشتراها منه بأقل أصبح هنا تحايل على الربا، وأيضا الأوصاف اللي ذكرناها قبل قليل. بالنسبة للتورق هو أن يشتري سلعة لا يريدها أصلا، لا يريد هذه السلعة وإنما يريد ثمنها، يشتري سلعة إلى أجل فيبيعها إلى طرف آخر غير الذي اشترى منه، يريد المال، هو ما يريد السيارة هو يريد المال، هذا هو التورق الذي أجازه جمهور الفقهاء. هذا يريد مثال بمسألة العينة، ذكرت المثال. ما حكم قول المشتري للبائع بعني هذا إذا لم وإذا لم أبعه تستبدل لي بضاعة أخرى؟ ما حكم قول المشتري للبائع بعني هذا إذا لم أبعه تستبدل؟ ما فهمت. ها؟ بعني يقول هذا. إذا أراد صاحبي أن يشتري سلعة فأخبرت أنها تباع في محل آخر بسعر أقل فهل هذا من بأس؟ نعم. الآن رجل يريد أن يشتري سلعة وأنت تعرف بأن هناك محل يبيع أقل من هذا وهو لم يذهب إلى المحل بعد، فيجوز لك أن تنصح، هذا من النصيحة الطيبة، تقول له لا تذهب إلى المحل الفلاني، في محل آخر يبيع بأقل، هذا ما في بأس. أما إذا ذهب إلى المحل واشترى أو أنه دخل المحل فإن هنا لا يجوز لك أن تقول له، وإن كان بعض العلماء يعني لا يريد التوسع في مسألة البيع على بيع الأخ ويمنعون يعني الحديث فيها، يقول يبقى على ظاهره، لكن هذا مهم ذكره لأنه الآن يكثر في في في الناس يكثر هذا الأمر. طيب الأخوات يعني في خاطرهم شيء عتبانين علينا يقولون ما تعيد المثال بس للرجال فقط، لا نعيده والله نعيده على العموم يعذروننا، احنا الآن نحاول يعني تأخرنا كثيرا والسبب ذلك أن نعيد ونصور المسائل نمثلها. فالأخوات جزاكم الله خير وشكر الله حرصكم، ممكن تراجعون أيضا التسجيل لعلكم تجدون فيه ما ينفع. طيب ماذا يقال بعد السلام من الفريضة؟ هل يكبر أو يستغفر؟ هو ثبت في مسلم أنه يستغفر الله ثلاثا كما في حديث عائشة وثوبان، يستغفر الله ثلاثا، استغفر الله ثلاثا، وورد في حديث أخذ به الشافعي أنه يكبر، يقول الله أكبر، يكبر ثم يستغفر. لماذا جاء التحريم في صبغ الشعر باللون الأسود وما حكم الحنة؟ وذكر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه سيكون صفة لأقوام لا يدخلون الجنة، وأيضا فيه تدليس، هذا الذي يقوله من ذهب إلى التحريم والمنع، من ذهب إلى التحريم، أما الذين لا يذهبون إلى التحريم ويجوزونه فيقولون هذا إخبار وليس علامة على ليس علامة على على أن على على ليس هو علة للتحريم، وإنما هذا إخبار مثل ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن بعض علامات الساعة. ما حكم التحويلات المصرفية؟ تحويل 1000 درهم من الشارقة إلى أبوظبي يتم خصم 20 درهم مصاريف تحويل وتصبح الحوالة 900، هذه يسمونها خدمة ما في بأس بشرط التقابض، بشرط التقابض. طيب نكتفي، صلى الله وسلم على نبينا محمد.